مع كتاب ربنا ومع التفسير والأصول والفقه والحديث. بلغنا في سورة محمد وهذه السورة العظيمة سورة مدنية، بلغنا إلى قوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين تالها. في قوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المشركون ألم ينظروا إلى ما حدث للأمم قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أن الله جعل ذلك كان عظيما، كيف أن الله جعل أمهلهم وبعد ما أمهلهم أقام عليهم الحجة ثم بعد ذلك أنزل عليهم العذاب الأليم. هكذا الله جل وعلا لا يعجل بالعقوبة ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، تركوا من جنات ونعيم. فالله جل وعلا قال عن موسى أنه طغى وبغى وتكبر، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. رضي الله عنك أهلهم أحسن الله عليك. والله استدرج من حيث لا يعلم، ولذلك فإن الله جل وعلا يجر الكافر جرا ويكيد له كيدا ويمكر به مكرا حتى يجره إلى عذاب أليم. فإن الله جل وعلا لا يمكن للأهل الكفر مع وجود أهل الإيمان. الله جل وعلا قال: ولا يجعل الله للمؤمنين ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن كان الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك, الله يرضى عنك. وإن كان قد قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس ولله حكم وشؤون في عباده. أفلم يسيروا في الأرض، هؤلاء الكفر الفجر الذين جحدوا بآيات الله وكفروا برسله، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أي عقبهم الله تعالى بتكذيبهم وكفرهم وأنجى المؤمنين منهم وأنزل بهم أليم العقاب وشديد العذاب. قال: وللكافرين أمثالها. وهذا أيضا يدل دلالة واضحة على مسألة الأصول، مسألة القياس. قال: وللكافرين أمثالها، والمعنى كل من انطبق عليه الوصف من هؤلاء فإنه يلحق بحكمه. دمر الله، شوف انظر، قال: دمر الله عليهم والكافرين أمثالها، أي دمرهم تدميرا ولم يجعل لهم حيا ولا أخضر ولا يبس، ولم يجعل حجرا على حجر ولا رأس على جسد. قال: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وهذه دلت على صحة القياس. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله وليهم ونصيرهم وحبيبهم، وهم لا يتحولون من معصية إلى طاعة ولا من ضعف إلى قوة إلا بالله جل في علا. ذلك بأن الله مولى نصير ومحب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلا الشيطان. حتى الشيطان يخذلهم أيضا في الدنيا جزاء وفاقا وأجرا تباقا. لذلك قال أبو سفيان رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلم يجب أحد، فقال: أما هؤلاء فقد هلكوا. فأجاب عمر مغيظا إياه، وتغيظ المشركين أمر تعبد لله جل وعلا. أبو دجان لما ربط عصابة الحرب، عصابة الموت، عصابة حمراء هي عصابة الموت، قال أبو دجانة رابطة الموت، مشى بين الصفين يتبختر زهوا وكبرا، والكبر أبغض الصفات عند الله جل وعلا، منازعة لله في صفة من صفاته. لكن النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ذكر العلماء يقولون الحرير والذهب حرام على المكلف، ويجوز أنه يجعل قبيعة السيف ذهبا تغيظا للكفار. فانظر شوف هذه أحكام معلومة بحيث أن أهل الإسلام ورائة الإسلام تكون عالية خفاقة راقية. نعم ولا يأتون موطئا، هذه تصريح في الآية، يغيظ الكفار نعم، ولهم أجر عظيم بهذا الباب. فلذلك كانوا يتقصدون، يعني كان ابن القيم يحكي عن فقهاء يصلون عندما يزلون فيقومون في الليل ويعلمون بنزول الإله الله ينزل في ثلث الليل الآخر، فيدعون ربهم باكين مستغفرين فيخرجون ألسنتهم له، لأنه مهما أهلكهم بالذنوب أهلكوه بإيش؟ بالتوبة، بالتوبة. وكلما استغفر العبد كلما غفر الله له. فالحمد لله عالمين لله جل في علاه. فالمسألة هنا راقية سامية في هذا الباب. قال الله جل في علاه: ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أما عمر الخطاب فقال: أما هؤلاء الذين ذكرت فهم على الحياة. وقال: كذبت عدو الله، بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك. شوف هذا يضرك، يعني هو طبعا قال كلاما عزيزا جدا، كلاما يحرق القلب، عندما قال يا محمد بأبي وأمي، قال يا محمد يوم لنا ويوم علينا، أو قال يوم علينا ويوم لنا، يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير فقال لهم: ألا دون عليه قام أقول؟ قال: قولوا لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. إذا لا سواء، ما في يوم نساء ويوم نصر، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. ولما قال أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصاق عليه، قال عمر قول، قال قول الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فهنا يعني لما زعم موت الثلاثة قال: قد بقي ما أبقى الله تعالى ما يسوءك، إن الذي عددت لأحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إما أما إنكم ستردون مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنها. ثم ذهب يرتجز ويقول: أعلو هبل أعلو هبل. فقال رسول الله: ألا تجيبوه؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هنا العزة حقا، هنا العزة حقا، أنه قضى وأن يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، هذه معناها أنهم سيسقطون، لأن من كان الله مولاه نصره، ولا من كان الله مولاه غفر له، ومن كان الله مولاه قدمه على الآخرين. ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين مولى لهم. انظر كيف ولاية الله لعباده. أولا ولاية الله نوح عليه السلام، الله تعالى أغرق الأرض ومن عليها، وأبقى نوح عليه السلام مع من معه في السفينة، وتلعب الدين الأمواج، ومع ذلك فالله تعالى هو الذي سددهم وأنجاهم وأحياهم وأهلك الباقين. ولقد دعانا نوح من قبل فاستجبنا، وقد قال الله تعالى على دعوة نوح عندما رفع يديه وقال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والذين قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن ترد إيمانا بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا القرآن قرآن مثاني، إذا ذكر أهل الإيمان ذكر أهل الكفران، وإذا ذكر أهل الكفران ذكر أهل الإيمان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، النار مثوى لهم. كلما اشتهى أكل ويشتري ويأكل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أنا أقول شيخنا أن هذه مطابقة بالآية السابقة وهي ذلك بأن الله هو مولى الذين آمنوا الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأن الكافرين لا مولى لهم والذين كفروا يتمتعون. هذه أثر الاسم صحيح أثروا أنه يدخل هؤلاء ما دام مولاهم إذن وفقهم سددهم نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فالحمد لله. ولذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يمشي بها رجله التي يمتش بها. دي معناها أنه صار عبدا موفقا مسددا ماله إلى الجنان بل خذ قيمته عند ربه وما ترددت في شيء أنا فعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره وأكره مساءته. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وبضدها تتباين الأشياء بين كفر الإيمان والعمل الصالح. وهنا قال والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالذين كفروا شغلتهم الدنيا عن الدين وأرادوها وأرادوا الرفعة فيها وهي لا تعطي أحدا إلا إذا أذن الله جل في علاه. لحظة بس أنهي ذوات أنهي. قالوا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وانظرونا التشبيه تشبيه عظيم جدا. وقد قال الله تصريحا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال والنار مثوى لهم وهذه أيضا فيها دلالة على الخلود. النار مثوى الكافرين خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك يعني أناس غير أناس. الكلام هنا على صناديد قريش الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من البلد. إنما الأرض أرض الله خرجوه من مكة فرجع فاتحا وامتلك غيرها. إنما الأرض أرض الله وزاك الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هنا الله تعالى يعيرهم بهذا الذنب العظيم. يعني كان الشرف لكم والنعمة والحصن الحصين وجود نبي أمين بينكم فإن العذاب لا ينزل عليكم وأيضا تتضاعف فرقة طعامكم. لكنهم لما أبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفرا وجحودا وكبرا واستكبارا قتلهم الله في مكانهم. وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هؤلاء أخرجوه من هذه البلدة التي أحب البلاد إليه. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان في أهله وكذلك الأمم السابقة من الأنبياء قال نعم شيخ هذا هو هذا هو شيخ أنت ما ترى بلدة تأتي إلى العلماء وتأتي إلى العلم فتطردهم وتأتي بمغني أو بمغنيين فهم وتحتفي بهم وترفعهم أمام الناس وتكرمهم إكراما راقيا وش تريد بعد ذلك وش تريد هذه معاناة لله صراحة صراحة معاناة لله صراحة وهذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة يعني وذلك أهل الكفر لا تراهم يعظمون أهل الإسلام يحاربونهم ويستجلبون كل يعني ما من يظنون فيه أنه يكون مقدما طيب وأهل الإيمان يهانون يعني في فرنسا النقاب حرموا في إيطاليا في ألمانيا ألمانيا أشد من فرنسا نكاية في هذا الباب يكرمون أهل الله والكرة وذلك ويتركون أهل الدين بل يعادونهم هذه مشكلة كبيرة المشكلة كبيرة ولذلك أنت ترى لما لا يعلم الذي ترأس لا يعلم فضل العلماء وفضل العلم انتهى الموضوع مرهون نجاته بهم حتى بقاؤه مرهون بهم بالعلماء فالعلماء هم ورث الأنبياء قال وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وهذه لما قال لما قال الله جل في علاه بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين مولى لهم هنا تأصيل على أننا العقيدة تنجينا العقيدة في الله جل في علاه أسماء الحسنى وصفاته العلى فعندما يقول وكان من قريتي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم هم يعلمون يقينا أن الناصر لهم أهل الإيمان أهل الإيمان ينصرهم الرحمن سبحانه وتعالى لأن سبق في الآية أنه قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا بعد ذلك بأن الله هو مولى الذين آمنوا ناصرهم بأن الله ناصرهم بأن الله معزهم بأن الله ممكن لهم ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى غار الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت أحب البلاد إلى الله وإلي وأنت أحب البلاد إلى الله وإلي ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج أو لم أخرج قال فمن كان عبية المربي كان زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم فمن كان عبية المربي الحجة والبرهان وكان أعلم بالبيان كمن زين له سوء عمله شوف قال كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم يبقى إذن الكافرون ليس لهم سبيل إلا أنهم يتبعون أهواءهم الكافرون ليس لهم سبيل إلا قال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم لا سبيل لأهل الكفر إلا الهوى وهو الهوى قد تحكم فيهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وأعجبك لذي رأي برأي فانتظر الساعة أو عليك بالساعة أنا هنا عجزتموني صراحة. هنا فوائد مستنبطة نقف عندها. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. القرآن العظيم مثانية، يعني إذ ذكر الكافرين ذكر المؤمنين، ذكر عقاب الكافرين ذكر المؤمنين. من لم يكن ربه له نصيرا فلن تجد له سبيلا، لن تجد له نصيرا. خلص الأمر ولخصه بعض السلف، قال من كان الله معه فمن عليه، يشتكي الفاقة ويشتكي منه خوفا، فقال من كان الله معه فمن عليه، من عليه؟ لا أحد معه الله جل وعلا، إذن لا أحد. أشق ما يكون على الكافرين الاستدراج، الاستدراج، لأن بالاستدراج لا يستيقن المرء ولا يعلم أنه في خطر، وهذا ما يكون قط، هذا ما يكون قط لأهل الكفر إلا بعد العتو وزيادة الكفر فيستدرجهم الله من حيث لا يعلم. نعم، هذه الفوائد. لو في أي أسئلة تفضل. يكون الاستدراج للعصاة أيضا شكل للأهل الكفر فقط. نعم، يكون الاستدراج للعصاة أيضا وللأهل الكفر. نعم، وللعصاة أيضا. من زين الله سوء عمله فلن تجد له سبيل للعصاة. ورزاق الله تعالى قال يمكر ما يمكر الله والله خير الماكرين، معروف. هناك عاصي الله تعالى، الله جل وعلا أوقعه في المعصية ليرفعه عنده حتى لا يصل إلى العجب الذي يخسر به كل شيء. وعنده طاعة وعنده عمل لله جل في علاه، لكنه يرى نفسه، فلما يرى نفسه لابد من شيء يوقف فيستدرج من حسن العالم. طيب، أرسلوا بالأسئلة وندخل على المهذب بعدها.